القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا يعمل بتحقيق التراث، وضيفنا أديب وشاعر. ضيفنا الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية ومدير مركز التراث العربي بإحدى الجامعات المصرية الخاصة، الذي نرحب به في بداية هذه السهرة. أهلا بكم وسهلا دكتور أنس. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، بارك الله فيكم. أنا قلت الفقه ولم أقل الفقه زي ما قيل في مصر، وهي الأقرب للصواب. لماذا؟ لأن هي مقتصة من الفقيه، فإذا الفقيه أقرب من الفقه. الفقه أقرب إلى اللهجة العامية المصرية، والفقه أو الفقيه هو الذي يفهم. من الفقه. يعني من وقيل إن الفقه يعني هو علم يدرس فيه تدرس فيه نصوص الدين بالمنطق العقلي. يعني إذن هنا فيه فهم، يعني هي مرتبطة، الفقه هو الفهم، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين. جميل. أي فهمه الدين. أي فهمه في الدين. دكتور أنس، كان من المفترض أنك تذهب إلى دراسة الفقه، علم الفهم لأحكام الدين، ولكنك يعني أنا أتخيل أنك درست الأدب أو تعلمت الأدب أو يعني كنت محبا وعاشقا للأدب. طيب، سأقول شيئا لعله يوضح هذه المسألة، لأنني لم أذهب بعيدا. أولا، الإمام الشافعي صاحب أصول الفقه، كتاب الرسالة في أصول الفقه، عقد بابا في هذا الكتاب العظيم الذي هو أساس للفقه، عقد بابا عن اللغة العربية، وجعلها هي المفتاح أو هي الباب الأساسي لكي تفقه نصوص الدين. جميل. إذن فتعلم الإنسان الأدب هو باب من أبواب الفقه من في حد ذاته. وأنا مهتم جدا بالفقه، لي دراسة عن كتاب الرسالة ولي دراسة عن كتاب الورقات للإمام الجويني، فالفقه ليس بعيدا عنه. إذن لنبدأ التاء الأولى بتاء الدراسة. وقبل أن أبدأ بتاء الدراسة، يعني في معرض حديثنا قبل التسجيل تحدثت عن برنامج أثر في حياتك في الإذاعة المصرية، وهو برنامج مع الأدباء الشبان. هذا كان تقريبا في سنة 1982-83 في الحدود دي. وفي هذا أو في ذلك الوقت، نقول ذلك ذلك للبعد طبعا. يعني في ذلك الوقت كان البرنامج عقد عندنا في قصر الثقافة بمحافظة الشرقية بمناسبة عيد الشرقية القومي. وكان البرنامج يقدمه، طبعا كان بالتقديم هدى العجيمي. ولكن الذي قدمه وقتها كان اسمه ومعكم في لقاء اليوم مصطفى غريب. أذكر هذا جيدا، يعني الزميل مصطفى الزميل غريب. نعم. فكان كنا قد أو كان قصر الثقافة بالشرقية عقد مسابقة للشبان، وكنت وقتها شابا، ففي الشعر عن الشرقية، ففازت قصيدتي بالمرتبة الأولى، وكان أولها فيما أذكر: شرقيتي خير البقاع هواك، ملأ الجوانح فالحياة فداك، شرفتني خير البقاع بنسبتي لك يا عريقة جل من أعلاك، هرم الزمان وأهله وبلاده وجميعنا متمتع بصباك، الله أعطاك الجمال وجميعه وبكل محمود الصفات حباك. هذا ما أذكر. يعني أنت فاكر مقدمة القصيدة. يعني منذ عام 82 و900 و1000، ولكن يعني هل كنت في ذلك الوقت يعني سميع كما نقول، وصيغة مبالغة سميع، خلي سميع للراديو ولا اكتفيت بالأدباء الشبان؟ لا والله كنت أسمع برامج، في طبعا على رأسها برنامج الأستاذ فاروق شوشة لغتنا الجميلة، مما هذا من البرامج التي نشأنا عليها. وكانت هناك برامج أخرى الحقيقة في إذاعة صوت العرب والبرنامج العام وإذاعة الشرق الأوسط، فكانت برامج عظيمة، كانت تعتبر بالنسبة لنا مشكلة للشخصية المصرية في ذاك الوقت. الشخصية المصرية. نعم. شخصية الدكتور أنس الفقي بعد ذلك اتجهت لدراسة الأدب. نعم. أحببت الأدب، أذكر هذا وأنا في المرحلة الثانوية، وكنت أقرأ في قصيدة البارودي سرنديب. فحينما قرأتها أحسست بشيء يشدني كثيرا نحو الشعر، خاصة وكنت أحب من صغري الإنشاد الديني، وأحب الشعر المنشد يعني، أو النصوص المنشدة سواء كانت باللغة الفصحى أم بالعامية. طب حافظ بعض الإنشاد؟ كثيرا. طب قول لي كده بقى. يعني كنا في المسجد حينما في حلقة الذكر أحيانا كان هناك قصيدة مرحبا جد الحسين، كانت تقال بهذا الشكل، وهي من التراث، ولعل سيادتك الآن أو لعل سيادتك الآن ستأخذ لحنا ليس موجودا في، لأنه من الألحان الفلكلورية القديمة. نعم نعم. كان كنا نقول هكذا: مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. هذا يسمى المذهب في الإنشاد الصوفي. نعم. يسمى المذهب. يأتي بعده البيت أو شطر البيت. يعني مثلا نقول هذا هو المختار والبدر الذي مرحبا كل البدور خضعن تحت هلاله مرحبا مرحبا. المذهب بقى يكرر وهكذا. فأسرى به في ليلة سعدية وطئ السماوات العلا بنعاله. يعني وجدانك منجذب إلى الشعر وإلى الإنشاد. نعم. وهذا يعني شجعك على أن تدرس. نعم. مزيدا من الأدب والنقد. صحيح. فحينما يعني بدأت المرحلة الثانوية ووجدت في البارودي صراحة الحقيقة هذه قصيدة السرنديب وشكوى الغربة وما إلى ذلك، لكل شيء، لكل دمع جرى من مقلة سببه. الله. وكيف يملك دمع العين مكتئب لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين ولا صار قلب في الحشا يجب. فيا أخ العذل لا تعجل بلائمة علي فالحب سلطان له الغلب. كانت البداية. البداية الحقيقة. فبدأت أكتب على منوال القصيدة أو على ما يعجبني من الشعر. وبدأت ميولي للشعر، وحتى يعني أذكر في المرحلة الثانوية كان هناك بعض الأساتذة الكرام الذين شجعوني على هذا. وعلى فكرة ما دمنا قد ذكرنا الإنشاد والشعر، أذكر في المرحلة الإعدادية قبل الثانوية اكتشفت مدرسة الموسيقى صوتي بين الطلبة وأنا أقول النشيد الوطني بلادي. فقالت مع كل دخول طلبة صباح اليوم مع الطابور الصباحي تنشدها في الإذاعة مع الأكورديون. فكنت أنشد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي بمفردي. ووقتها لم يكن هو النشيد الوطني. النشيد الوطني كان أرض الفدا يا بلادي أرض الهدى اللي جاء بعد والله زمان يا سلاح. هل تذكر هذا؟ بس أخذ هذا النشيد فترة زمنية قليلة يعني. نعم. فعلا هي الفترة القليلة دي كانت أيامها في الإعدادية. إنما قبلها كان والله زمان يا سلاح. نعم نعم. اشتأت لك في كفاحي. انهض وقول أنا صاحي. يا حرب والله زمان. نعم. هذا في البداية. أما جاء بعدك أرض الفدا يا بلادي أرض الهدى والجهاد. وهكذا. ثم بلادي بلادي. بلادي بلادي. قبل أن يختار هذا النشيد كنشيد وطني كنت أنشده في الإذاعة عند دخول الطلبة هناك وكنت طبعا أشارك في حفلات عيد العلم يا شعلة العلم سيري مدى الأزمان في موكب السلم أو في السلم بقى في الغرس والبنيان سيري مدى الدهر وهكذا وكنت أشارك في كل الأنشطة الطلابية من صغري وهذا كان الحقيقة مما يفتقد الآن في المدارس الحكومية الأنشطة شيء كان يفتح لكل من لديه موهبة بابا من المشاركة ومن بناء الشخصية وهو أمر محترم جدا كل هذه المقدمات يعني قادتك إلى كلية الآداب نعم قبل أن أذهب بك أو معك إلى كلية الآداب الحقيقة أنت بحديثك أخذتني إلى جوانب الروح والتصوف والإنشاد الديني وأنا يعني الحقيقة اعتقدت أنك محتكر لبعض أبيات التصوف والإنشاد الديني وأنت صغير دخلت إلى هذا المجال التصوف والإنشاد نعم هذا من فضل الله علي يعني ذلك فضل الله لأن فعلا لأني كنت أعتاد المسجد ولم يكن التيار الآخر يعني دخل في المساجد بصورة كذا فالحمد لله كان هناك تيار من التصوف المعتدل الجميل الروحي وكنت يعني أسعد بلقاء الكبار كبار السن من أهل القرية وأخذ من ألسنتهم الحكم ودول حافظين كانوا يحفظون بعض الوظائف والأوراد التي كانت تقرأ وكلها آيات قرآنية آيات من القرآن والأحاديث فكنا نجلس ونقرأ قصار الصور ونقرأ ثم بعد ذلك حلقة ذكر الله تبدأ بلا إله إلا الله الطبقة الأولى ثم الله الاسم المفرد ثم اسم الصدر ثم بعد ذلك نجلس نقول الجلالة هي لا إله إلا الله تقال هكذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الذي اكتشف الحلاوة في صوتك ثم قادك إلى هذا الإنشاد الديني اللي أنا برضو مصمم على أنك تحتكره وتسمعنا منه بعض هذا الإنشاد الله يبارك فيك والله هو ليس اكتشافا هي كما أقول فعلا هي مواهب ربنا سبحانه وتعالى يضعها في من شاء من خلقه يعني فوجدت يعني الصوت موجود معي ومع حبي للذكر فكان الاثنان يعني متعاضدين في إبراز الموهبة فكنا ننشد وكان أجد من الكبار إعجابا في أعينهم يعني أذكر أحد الكبار اللي كان من الخلفاء السادة الشاذلية فكان يجلس يقول أريد أن أسمع يا رب صلي على نبينا أحمد محمد نور المدينة كده وكانت هي قصيدة هذا مذهب يقال عليه قصيدة لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي حضرة النبي يعني صلى الله عليه وسلم فكان بعد أن حج وذاق حلاوة المدينة فكان يهيم يقول وكان سنه يعني يربع على 80 يقول بالله عليك أريد أن أسمع هذه وهذا كانت والإنسان في السن الصغير أنت فرح بهذا طبعا أسعد كنت أسعد بهذا فكدت قالوا هكذا يا ربي صلي على نبينا أحمد محمد نور المدينة يا رب هذا المذهب نعم مذهب يعني يرددوا وراي نعم ثم أقوله لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي يا رب إلى أن نقول مثلا فيا ليالي الرضا علينا عودي لي أخضر منك عودي الله يا الله رب الله هكذا دخلت إلى كلية الأداب ولكن نعم. لم تنسى ما تعلمته في القرية خاصة وحتى الآن واضح حتى واضح أنك تحفظ كل شيء لكن الحمد لله هذا دخلت إلى قسم اللغة العربية وقلت لسيادتك شيء كانت من صغري لدي موهبة الحفظ أصلا الحفظ فكنت مثلا يعني إلى اللحظة التي أنا مع سيادتك فيها أحفظ قصيدة كانت علينا في الصف الخامس الابتدائي لا أنسى في الخامس الابتدائي أو الرابع اللي هي بتاعة أحمد شوقي، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وبعث الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول، الديك هنا مفعول به مقدم طبعا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الأقدمين، إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. دينا. نعم. فهذه قصيدة حفظها من خمسة ابتدائي، فتخيل. فكان الحفظ موهبة. وكنت أسمع رواية كذا كنا ونقولها لأبنائنا الطلبة الآن، يعني حينما يأتي طالب يقول لي أنا موهوب في الشعر، أقول له أولا هل تحفظ شيئا من الشعر الأصيل؟ وهي رواية عن خلف الأحمر وأبي نواس. خلف الأحمر من علماء اللغة العربية. وأبو نواس شاعر عظيم طبعا. أبو نواس شاعر يعني سيبك من الكلام الذي يقال عنه خمر وخلاص، لا ده شاعر وله شعر في الزهد. وسأبين هذا بعد قليل. يعني الفنان المصري الكبير محمد فوزي، لبيك إن الأهل له لبيك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والشكر والنعمة لك، يا غافلا ده ابو نواس اللي بقول ما أغفلك، عجل وبادر أجلك واختم بخير عملك. وبعدين له أبيات فعلا من أعظم الأبيات الزهد أو التوجه إلى الله، يقول فيها ده ابو نواس يعني لليريت المستمع يسمع هذا، لأن الإنسان كما هو يعني يرد لأسفل سافلين خلق في أحسن تقويم. يقول أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، إليك أفر منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. دي أبيات أبي نواس. تخيل. فأبو نواس يعني هذه الأبيات الحقيقة تنفي عن أن أبا نواس كان شاعر الغرض كان ماجنا، تنفي المجون غرض يعني. واحد فقط. لا لا، هو الرجل الإنسان في حالات يا فندم، يعني حالات. ممكن طبعا وبيتوب، ما ربنا فتح باب التوبة عشان كده، فقد يكون له حاجة. والمهم يعني فكان كنت دائما أقول لطلبتي، وهذا يأتي المستمع يستفيد من هذا ويقول لمن له موهبة يعني. أقول لطلابي وطلباتي وطالباتي حتى الموهوبين والموهوبات، أقول لهم من كان فيه موهبة يجب أن يدعمها بإتقان وسيلة التعبير والتمرس في حفظ الأصيل من الشعر والنثر، أو في وعي الأصيل من الشعر والنثر. فقيل لنا بقى كان أبو نواس ما جه حب يقول الشعر، ذهب إلى خلف الأحمر وكان من أعظم لغوي العصر يعني. فقال له أريد أن أقول شعرا، فقال قل، فقال شعرا، فقال له يا بني ما عجبوش يعني، اذهب واحفظ 1000 بيت من الشعر العربي القديم الجاهلي. هم كان في العبلة المعلقات مثل هذه 1000 بيت وتعال. حفظ 1000 بيت ورجاله، قال له الآن الأمل الآن حفظتها، كان موهوب بقى عنده حفظ ملكة حفظ كده. فحفظ الايه الأبيات وجاء واختبره فيها، فوجد قال له اذهب فانسها حتى لا تؤثر عليك. طبعا يعني ما تكونش متأثر بها، ابحث عن نفسك. ابحث عن نفسك ان شاء الله عليك. ابحث عن نفسك، بارك الله. فذهب حتى ايه يعني مش تلاشت، هو الحفظ لا يتلاشى اطلاقا، ولكن يعني لا تكون هي في الذاكرة هي المسيطرة، لا يكون نصا مسيطرا عليك، ده المعنى يعني. فحينما وجد فيه الأهلية لهذا قال قل الآن شعرا، فقال ما قال وأبدع ما أبدع أبو نواس ما شاء الله. وأبو نواس اسم عظيم في الشعر العربي خاصة في العصر العباسي. دعني أدلف بك إلى قسم اللغة العربية، كيف أضاف وكيف حذف في حياة الدكتور أنس عطية الفقي؟ الحمد لله أكرمني الله بكلية الآداب، دخلتها راغبا لأني كان مجموعي في الثانوية العامة الحمد لله كان يهيئ لي تقريبا كليات الأدبية المتاحة ككلية السياسة والاقتصاد، كلية الإعلام، كليات ولكن كنت في مكان إقليمي في الشرقية. وكانت جامعة الزقازيق ناشئة، وكان رئيسها في الوقت هذا هو الدكتور طلبة عويضة، محمد طلبة عويضة مشهور ومؤسس الجامعة يعني الزقازيق، وكانت قريبة من المنزل. ولكن كان هناك شيء يعني كان حائلا من إخواني وعائلتي، أن كلية الآداب وقسم اللغة العربية أتاح للحاصلين على 55% من دخولها أو أقل. فاعترض. وأنت حاصل على مجموع كبير. مجموع كبير تقريبا 80% وشوية. سلوك مصري يعني. فقالوا الأمس عفوا في الكلية دخلها كل الضعفاء، وأنت تدخل وقسم خاصة قسم اللغة العربية. فهو فتح الباب للناس، فقلت ولكني أريد اللغة العربية. يعني أنا أريد لي هدف. طيب أدخل كلية التربية لغة عربية على أساس يقولوا لي كده. كانت بتعطي مكافأة أعلى. كلية الأدب كانت بتعطي مش عارف 30 جنيه للمتفوقين اللي زي حالتنا، والأدب بتعطي ضعف المبلغ، التربية بتعطي ضعف المبلغ 60 جنيه مثلا. فقلت لا أنا أريد الأدب. لماذا؟ لأني كنت سألت. فقالوا إن كلية الأدب إذا أردت أن تعمل دراسات عليا أو تكون طالبة دراسات عليا تسجل مباشرة تمهيدي ماجستير ثم تدخل. أما التربية فإذا أردت أن تسجل في الأدب أو في اللغة إذن عليك أن تدرس ثالثة ورابعة أدب مرة ثانية. وهذه موجودة إلى الآن حتى الآن. أما ليه؟ عايز حضرتك لو في كلية التربية، هذه معلومة برضو لمن يريد من أبنائنا، كلية التربية عشان تدرس في العلم نفسه أنت داخل بتؤهلك أنك تكون مدرس كلية التربية. لو أنت عايز بقى تعمل دراسات عليا في التربية ماشي، اعمل في التربية على طول تسجل. إنما لو عايز في العلم، في اللغة العربية، في الجغرافيا، في التاريخ، في كذا وكذا، لابد أن تأخذ ثالثة ورابعة أدب أولا وتسجل أو تحصل على تقدير جيد على الأقل، ثم تبدأ في السنة التمهيدية والماجستير. هذا موجود حتى الآن. وأنت قرأت الخريطة قبل ذلك؟ طبعا أنا داخل على بصيرة. أنا راجل كان مجموعي كبير. فكنت أريد أن أشق طريقي للمستقبل حتى أكون أستاذا يعني الحمد لله والله الحمد لله قبلهم بعد. فاخترت كلية الأدب. تخصصت في اللغة؟ فاخترت اللغة العربية. اللغة العربية هي كان قسم اللغة العربية كان اسمه كده. كان لسه حتى لا في دراساتك العليا تخصصت في اللغة فقط؟ لا ما هو من هقول لسيادتك هو فترة الدراسة الجامعية دي كانت فترة فيها يعني برضو أشياء كثيرة منها ولا نريد أن نطيل أنني لم أجد في كثير من الأحوال البغية كما مثلا في كلية دار العلوم آداب القاهرة. البغية البغية يعني البغية تاء مربوطة، ما هي بغيتك؟ كانت بغيتي أن أجد في هذه الكلية الظروف المتاحة لصقل موهبتي. صحيح أنني ماذا تقصد بموهبتك؟ الموهبة الشعرية. يعني كنت تريد أن تكون شاعرا. وبالفعل أنا أخذت وليس ناقدا. لا أخذت المركز الأول في الشعر في الجامعة أيضا ومعي شهادات بذلك. ولكن كنت أجد بعض الأمور في الجامعة لم تكن على رغبتي، منها بعض الإهمال في المحاضرات، أجد صراعا بين أحيانا بين بعض الأساتذة على تدريس مادة. فهذا المثال الذي وضع. أنت طالب لاحظت هذا؟ لا طبعا. ولم تكن تجد حافزا لتنمية موهبتك كشاعر يعني. لا لم أجد كثيرا. الكلية لم يكن فيها هذا في الوقت إلا بعض الأساتذة كانوا يأتون من القاهرة وكانوا يتلمسون في يعني بعض هذه الموهبة. كان الدكتور الطاهر أحمد مكي كان يدرس الأدب الأندلسي، وكان الدكتور محمد زغلول السلام أستاذنا وكان خبيرا معنا في المركز هنا، كان عميد أداب كلية الأداب في بنها. في بنها. وكانت بنها فرع من الزقازيق. فهو الذي يعني ركز علي في الدراسة، وهو الذي أخذني معه بنها كي أخذ الماجستير والدكتوراه. وهو الذي قادك إلى مسألة فحص التراث وتدقيق التراث. دكتور زغلول السلام كان يعني كان من ضمن هذه الكوكبة التي تعلمت منها، لأن أنا تعلمت من مؤسسة من أكثر من من من من شخصية ما شاء الله، فكان هو صراحة رائدا في هذا. هو صاحب البصمة العظمى الأولى الأولى نقول الأولى، نعم، حتى لا لا نكون مبالغين. يعني الأستاذ الدكتور محمد زغلول السلام رحمه الله تعالى كان صاحب البصمة الأولى في حياتك، في حياتي، في خط التراث والدراسات العليا، لأني وأنا كنت كان يدرس لنا ما يسمى أدب العصر المملوكي في الكلية. أدب عصر المملوك، فكان العصر المملوك ينقسم إلى قسمين، على العصر المملوك الأول والثاني. وكانت لدينا خلفية من الدراسات الثانوية، وهي خلفية خطأ. إيه هي؟ أن عصر بعد العصر العباسي وبعد سقوط بغداد، ودي معلومة جيدة لعل السادة المستمعين يعرفونها، بعد سقوط بغداد على أيدي المغول والتتار، أنه لم تقم قائمة للخلافة العباسية بعد ذلك. هذا المشهور، انظر للتاريخ وانظر للأدب. ويأتي بعد العصر العباسي، كنا بندرس العصر العباسي في سنة تانية ثانوي، يأتون على طول، خش على العصر الحديث يجيبوا حاجة بسيطة عن العصر العثماني كده بأسباب ضعف الأدب في العصر العثماني، وشكرا، يخشوا على الحديث بقى والمدارس الأدبية والاتصال بالغرب وما إلى ذلك، ومدرسة الإحياء والبعث وأبولو وحافظ وشوقي وهكذا. فكان هناك في التعليم الحقيقة أمور، بعد أن أصبحنا ولله الحمد باحثين في الأدب والدراسات الأدبية والإسلامية، أصبح في أمور يجب أن تعالج. نعم، يعني أمور، ومنها نظرة النقاد إلى العصر المملوكي. هذا هو. كان الدكتور زغلول غير لي بالحقيقة هذه النظرة تماما. فإذا بي أجد مثلا على سبيل المثال، لعل سيادتك ستفاجأ، العصر المملوكي عصر مظلوم. بدليل ابن النفيس، هذا في العصر المملوكي أصلا. أنا أقول لك أسماء ستظن أنها في العباسي وكذا، لا، هي في المملوك. صاحب الدورة الدموية، مكتشفته. شوف ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع والتاريخ وما أدراك ما ابن خلدون. نعم، هذا في العصر المملوكي. شوف لسه جيل. ابن منظور صاحب لسان العرب، أكبر كتاب في اللغة. الفيروزابادي، شوف أنا وعت بين اللغة والأدب والطب. صبح الأعشى للقلقشندي، كتب يعني البوصيري المادح الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في العصر المملوكي. إيه ده، إيه الحكاية؟ فكان صفي الدين الحلي طبعا أتى من بغداد والعراق إلى مصر، إلى مصر. ابن الشاعر ابن نبات المصري، بص شعراء عظام وكبار، أبو الحسين الجزار والوراق شعراء كبار يا فندم. ابن الفارض، هو أيوبي مملوك، يعني أيوبي في آخر الأيوب. ده إيه ده؟ فوجدت أن العصر المملوكي فيه عظماء وعلماء وعلم لم يدرس. صحيح كان فيه المماليك يقتلون بعضهم بعضا، ولكن كتل المؤسسة الحضارية العباسية ما زالت ممتدة في العصر، حتى لدرجة أقول لسيادتك حاجة، شيخ مشايخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري اللي مقامه جنب الإمام الشافعي، ده في العصر المملوك في آخره كمان. يعني العصر المملوكي ده عصر عظيم. في يعني تغيرت من خلال دراستك مع الدكتور زغلول سلام نظرة الدكتور أنس عطية الفقي إلى العصر المملوكي، إلى تاريخ الحضارة الإسلامية. وبدأت ففي كتاب كده كنت أخبه الشعر كما قدمنا وأسلفنا، فكنت أقرأ أسفل بعض التعليقات الدكتور، فوجدت ديوان علي وفى السكندري تحت كده، به مخطوطة أو له مخطوطة في بلدية الإسكندرية، والكتاب ولم ينشر. ده كانت أول لفتتي للتراث. ما أنا بقول لحضرتك في الكلية، ما أنا بقول لك كلية عايزة. فسألت الدكتور في جلسة خاصة في مكتبه، قلت له أستاذنا هو يعني إيه مخطوط ولم ينشر؟ فقال لي ده ديوان، هو أولا تحقيق الدواوين الشعرية من أصعب ما يمكن، هو بقول لي يضرب عنها الباحثون لخوفهم من الزلل في الوزن. لان يجي اصل لو حرف واحد فلت منك الوزن البيت هيبقى مكسور، هيبقى شكلك ليس لطيفا امام الباحثين. فقال لي ده بيضربون عنه صفحه. وبعدين اصل علي وفى السكندري مشهور بس بالتصوف، ملوش شهره في حاجات تانية في العلم، فيعني وشعره جيد ولكن كذا، وانا احب التصوف كما اسلف. فوقر عشق الطفولة. نعم، فوقر في قلبي أن أحقق هذا الديوان. فجئت وأنت طالب وأنا طالب نعم فجئت حتى أقول لك لطيفة من اللطائف. كنا ندرس كما قلت لك تاريخ الحضارة الأندلسية, كان يدرسه لنا الدكتور برضو الطاهر أحمد مكي مع الأدب الأندلسي. فكان يتكلم عن أحد رجالات الأندلس الكبار واسمه المنصور بن أبي عامر. ده راجل أيام عصر اسمه عصر الحجابة, وكان عصر حاجة. والمنصور ده كان شخصية عظيمة يعني. فكان ضمن سيرته كانت له 3 بنات. أعجبني اللفتة, شوف اللطيفة أسماهن على أسماء الزهور, بهار ونرجس وبنفسج. البهار هذا زهر أصفر طيب الرائحة, والنرجس معروف والبنفسج معروف. المهم أسررت في نفسي من وقتها شيئا, وهو إن رزقني الله عز وجل, إن أطال الله في عمري وتزوجت ورزقني الله ببنت أسميها بهار. أعجبني اسم بهار. وقد حدث, وقد حدث. وابنتي الكبرى اسمها بهار طبيبة. المهم يعني أسرتها في نفسي من أيام, شوف الخط, قلت بهار اسمي يعني أولا غريب وجميل. وبعد أن أسميت بهارا, أسميت اسمي بنتي بهار, بهار بعدها ظهر تمثيلية في التلفزيون عن المنصور بن عامر اسمها فتى الأندلس. وإذا بالناس اسمي بقى كانوا يقولوا بهار, يتعجبوا يقولوا يا بهار هي بهارات مش فاهمين. فبعدها بقى كنت برا, طلعت برا في السعودية, فلاقي الناس بتصل بي تقولي على فكرة ده احنا لقينا اسم بهار في تمثيلية في التلفزيون واحد اسمها بهار, وأنا أصلا مسمي على اسمه. يعني بهار في وجداني كمنذ أن كنت طالبا. نعم. حتى كان في بيت الشعر كده حطيته في يوم ميلادها, قلت أشرقت يا شمس النهار فأنرت بيتك يا بهار. الله عظيم. الدراسة أو الدراسة الجامعية في قسم اللغة العربية يعني أكيد لكي تعين في هذه مشكلة أنا قلت لسه ما كملتش الجملة. لكي تعين معيدا أو لكي تعين باحثا لابد من تقدير. الحقيقة وهذا ما يعني ظلمت فيه في أشياء في الكلية, ولذلك أقول لم يكن كل الأساتذة على قدم الدكتور محمد زغول سلام والدكتور طاهر أحمد مكي وغيرهم, في من ناس منهم طيب, ولكن يعني كان هناك في ظلم من بعض الأساتذة, لأني كنت يعني أعلم الحمد لله بفضل الله قدر موهبتي وقدر موهبة غيري وقدر أساتذتي يعني. كنت أقدرهم الحمد لله, ولا أريد أن أقدح في أحد منهم أبدا, ولكن اللي حصل أنه كان هناك بعض يعني الأشياء التي أدت إلى عدم تعييني في الكلية على الرغم من تقديري المتميز, وكان بسبب أشياء طبعا لا نريد أن نذكرها. المهم أنني أصررت هذا الكلام, أصررت بالصاد, أصررت على أن أواصل مسيرتي بفضل الله. كيف أصررت؟ حينما دخلت للقوات المسلحة مجندا قدمت على السنة التمهيدية, يعني لم أنتظر حتى أنهي فترة الخدمة العسكرية, لا, وأنا في الخدمة العسكرية قدمت على السنة التمهيدية وجبت موافقة من التنظيم والإدارة وهذا الكلام والله الحمد, وأخذت السنة التمهيدية وتخصصت. كانت هناك تخصص في السنة التمهيدية إما أدب أو لغة, إما الدراسات اللغوية أو الأدبية, فاخترت الدراسات الأدبية لما قد قررته مسبقا يعني, والله الحمد أخذتها, وكانت هي الشهادة اجتياز السنة التمهيدية مش فقط يعني. وبعدها مباشرة تقدمت بالدكتور زغلول السلام, فقال لي, كان يأتي إلى جامعة زغلول, قال لي أفضل أن تأتي لي إلى بنها حتى تسجل, لأني كنت عميدا للكلية, كان لسه انتهت فترة عمادته وحيل إلى التقاعد, كان أستاذا في الكلية, كان أستاذا هناك. فقال لي تعال لي هناك, حتى رئيس القسم يعتبر من أصدقائي وأحبابي, كان الدكتور عبادة وربنا يديله الصحة موجود, وعلاقتي به طيبة, وهو من العلماء, علماء النحو الأكابر. نعم نعم. هو الدكتور يعني عبد الراكح رحمه الله, الدكتور رمضان عبد الله, من على هذه الشاكلة دكتور عبادة في بنها, كالدكتور عبد الراكح في الإسكندرية, كالدكتور رمضان عبد التواب في القاهرة. نعم. كده أساتذة كبار في النحو. كان رئيسا لقسم اللغة العربية, ففوجئت بمعاملة في بنها لم أجدها في الزقازيق في وكانت فرعا من الزقازيق. أولا في احترام شخصية محترمة الدكتور عبادة، الرجل راح مجرد وجد الرسالة والطلب وافق عليه مباشرة وقد سيدخل مجلس قسمه، فتعجبت من شيء كان موجودا ودائرا ولعلك تعرفه، وهو هل الرسالة حققت في أماكن أخرى أو لا؟ فكان كنا نذهب كعب دائر على الجامعات لنأتي بأن الرسالة لم تحقق. فشوف حصافة الدكتور عبادة رئيس القسم حينما يكون الأمور. فسألته هل مطلوب مني أن أذهب إلى الجامعات؟ قال كيف تذهب إلى الجامعات وأستاذنا الدكتور زغلول بنفس اللفظ هو أعلم من في الجامعات المصرية بهذا، لن يعطي أحد يعني موضوع الرسالة ثكره أيوة تحقيق ودراسة ديوان علي وفد السكندري. ما أنا قلت لك قال لن تجد في الجامعات المصرية من يفيدك في هذا الأمر أكثر من أستاذنا الدكتور زغلول سلام. انظر إلى حينما يكون صاحب المكان هو أدرى به أن يوسد الأمر إلى أهله. الرجل فهم وفعلا أنا بعد ما لفيت عرفت ما كانش يعرف حد ولا حد عارف لغاية النهاردة ديوان سيد علم زي أنا والدكتور زغلول، يعني إحنا كنا عارفين. ولما تخصصت فيها عرفته بقى، يعني هو كان الدكتور زغلول يسألني أحيانا على الوزن والحاجات دي لأنه كان يعرف أن مهدف. لكنك سافرت الإسكندرية لمقر و منبت وموطن طبعاً هذا الشاعر. أولا الشاعر علي وفا رضي الله عنه وأرضاه وكان من أقطاب التصوف أصلا، ذكره الإمام الشعراني وهو من السلسلة الشاذلية المباركة، هو وأبوه السيد محمد وفا وهم أشراف وهم أساس عائلة السادات. هل تعرف الشيخ السادات أيام الحملة الفرنسية نقيب الأشراف؟ وعائلة السادات موجودة حتى الآن. السادات يقول لك حتى ذكرها الزبيدي وغيره في كتاب كده لهم في الأنساب، يقول لم تسمى أسرة مصرية بالسادات غيرهم. السادات لأنهم من الأشراف اللي هي الوفائية، اللي هي السادة الوفائية، محمد وفاء وعلي وولده علي وفاء، ذكرهم الإمام الشعراني. فحققت الديوان وهو التحقيق الوحيد الموجود، لم يحقق هذا الكتاب إلا من قبل العبد الفقير، حققته من قبل ومن بعد. لا ما فيش حتى الآن. تحقيق الشعر صعب يا فندم. يعني انت قلت لا ما حدش بيضربوا عنه صفحه يكتب شوف كتاب يحققه. يعني من الممكن القول ان تحقيق هذا الديوان هو الذي قادك بعد ذلك للدراسات العربيه والاسلاميه. بالضبط. انه فعلا تصوف، والتصوف لابد ان تدرس، تجد في الشعر، الشعر ده ميدان ميدان كبير حتى يتصل اولا لانه شاعر يعبر عن احساسه. والإحساس مختلط بالفكرة. دائما نقول الأدب الفكرة والعاطفة والخيال والعبارة. فأنت دخلت اللغة مع العاطفة مع الفكر مع الثقافة. فكل شيء لابد أن تدرسه حتى تفهم وتتذوق الشعر. لابد أن تعرفه وتعرف إلى ما يشير أصلا الإشارة، فستجد أشياء عقدية في الدين. يعني مثلا كان سيدي علي وفا في القصيدة بتاعته يقول إيه؟ قل لأصحاب العقائد قد مضى حكم العوائد، نحن أقوام نشاهد واحدا من غير زائد، نشهد الله وحده. يعني على الكلام يعني قل لهم إنا طرحنا ذي القواعد واسترحنا ومع القوم اصطلحنا أن نسمي الكل واحد. من هنا أخطأ بعض الناس وفهموا منها وحدة الوجود والحلول والاتحاد. هذا في التصوف الحقيقي من يدرسه دراسة حقيقية لا يجد ما يسمى بوحدة الوجود، بمعنى أن وحدة الوجود ليس معناها أن الله يحل في شيء أو هو من شيء. لا طبعا الله أعلى وكأنه يرد على مبدأ الحلاق. لا والله هو أنا أقول لحضرتك حتى الحلاق يعني أبو الحسين منصور الحلاق وأبو يزيد البسطامي غمز في عقائدهم من أجل الكلمات، يعني خلطوا بين الذوق والعقل. ولا بد أن يفرق بين ابن عربي محي الدين ابن عربي خلطوا في بعض المفسرين لهم، إنما هم حتى قال الشيخ علي وفا نفسه في القصيدة لا تظنوا بي حلولا واتحادا. ويقول فظنوا بي حلولا واتحادا وقلبي من سوى التوحيد خالي. يعني هم يعني هي عملية فهم للنص وفهم الذوق أم بالعقل؟ هذه رسالة الماجستير أم الدكتوراه؟ آه. لا دي رسالة ماجستير. ماجستير. في الدكتوراه انطلقت عن الحديث يطول يعني عشان لما احنا يعني سنسجل معك سهرة أخرى للتحدث فيها عن التراث وعن هذه الطرق التي قادتك إلى التراث، لأن الحديث معك يعني طلي وجلي وجميل، واسمح لي أن أستخدم لغتك العربية الجميلة. الحقيقة سيداتي وسادتي يعني داهمنا الوقت ولا بد من سهرة أخرى مع الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية، مدير مركز التراث العربي بإحدى الجامعات المصرية الخاصة، على موعد بلقاء آخر دكتور أنس. ويعني لابد، لأنه الحديث معك ممتد ويطول. شكرا لك على هذا الاستقبال في مكتبك، ونلتقي في السهرة الأخرى القادمة إن شاء الله على خير. شكر الله لك أستاذ عبد الرحمن، واسمح لي أن أحيي سعادتك على هذا الحوار الطيب المبارك الذي يحمل خبرة إعلامية عالية ويفتق، كما قلت يفتق الذكريات، فشكرا جزيلا لسيادتك. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.